الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن همزات الشياطين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بتوحيده وطاعته، أوجب ذلك عليهم في خاصة أنفسهم، وأن يجاهدوا عليه أهلهم وأولادهم. يقول الله: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه العبادة التي خلق الله الخلق لها وأمرهم بالاستقامة عليها واستدامة فعلها حتى يلقوا ربهم تنقسم إلى فرائض وهي الواجبات، وإلى نوافل وهي التطوعات. فالفرائض بمثابة رأس المال، لأن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، والنوافل بمثابة الربح، ولا ربح إذا لم يصح رأس المال. وحكمة النوافل أنها يرقع بها خلل الفرائض إن لم يكن صاحبها أتمها، كما إن الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، وهي من أسباب محبة الرب للعبد فتجعله من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء وأحب إلي من أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي أبصر به، فإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيدنه. فأفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله والمحافظة على الفرائض الواجبات، ثم التزود بعدها بنوافل الطاعات. وهذه التطوعات بعضها آكد من بعض، لأن منها ما هو مقصور النفع على فاعله، كمثل نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج. فلا ينتفع الناس بعمل الشخص في مثل هذه التطوعات، أما المتعدي نفعه إلى الغير فهو مثل عمل الصدقة والصلة وسائر الأفعال الخيرية التي ينتفع بها الناس. ولا شك أن العمل المتعدي نفعه إلى الغير أنه أفضل من العمل المقصور على النفس. لهذا ينبغي للإنسان أن يفعل من التطوعات ما هو أصلح لقلبه وأنفع في وقته، فقد يصير العمل الفاضل مفضولا في بعض الأحيان، وكذا عكسه. من ذلك أن الصدقة على الأقارب المحتاجين وعلى الفقراء والمساكين أنها أفضل من حج التطوع، سواء كان حجه عن نفسه أو عن والديه وأقاربه الميتين، لكون الصدقة تصادف من الفقير موضع حاجة وشدة فاقة، سيما عند قرب العيد وفي عشر ذي الحجة التي فيها العمل الصالح أفضل من العمل في سائر شهور السنة، فتشتد حاجة الفقير لما يتطلبه العيد من النفقة والكسوة له ولأهله وعياله، فتقع الصدقة بالموقع الذي يحبها الله من تفريج كربته وقضاء حاجته. وكل من تأمل القرآن والحديث فإنه يجد فيما الحث والتحريض بفنون من التعبير، في كلها تحفز الهمم وتنشط الأمم بالكرم. وقد مدح الله الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أن يطمئنون بأن ما أنفقوا سيخلف عليهم، كقوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وهذه المضاعفة الفاخرة حاصلة للمتصدق في الدنيا قبل الآخرة. ففي الدنيا يدرك المتصدق سعة الرزق وبسطته ونزول البركة في ماله حتى في يد وارثه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلو جربتم لعرفتم، فقد قيل من ذاق عرف ومن حرم انحرف. وإنه ما بين أن يثاب الإنسان على الصدقة والصلة والإحسان أو يعاقب على الإساءة والقطيعة والعصيان إلا أن يقال فلان قد مات، وما أقرب الحياة من الممات، وكل ما هو آت آت. إن أكثر الناس يكسلون عن النفقة فيما هو واجبهم وفي الأمر المرغب فيه في حقهم، فتراهم يكسلون عن أداء الزكاة الواجبة وعن الصدقة على الأرحام وعلى الفقراء والمضطرين، فتجدهم ينشقون على النفقة في سبيل المآدب الواسعة والولائم الإسرافية. وبعض الناس من رجال ونساء ينفقون أيضا في سبيل حج التطوع، وهم قد حجوا ثم حجوا ثم حجوا، فيتركون العمل الواجب في حقهم والفاضل في حقهم، ويعدلون عنه إلى العمل المفضول والذي تركه أفضل من فعله أو العمل المحرم في نفسه. وإنني أقول على سبيل النصيحة رجاء أن تعيها أذن واعية، إن هؤلاء الذين ينفقون هذه النفقات في أن الأفضل في حقهم وصرف ما سينفقونه إلى الفقراء المضطرين ومساعدة المنكوبين وتأسيس الأعمال الخيرية من بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء بيت للفقير أو رحم أو مساعدته على ذلك، لأن الصدقة على الفقراء والمضطرين لها موقع عظيم في مثل هذه الأيام الفاضلة، وخاصة في عشر ذي الحجة التي العمل فيها أفضل من العمل في غيرها. وإن كان أحدهم مدينا وجب عليه أن يصرف نفقته إلى قضاء دينه ليعتق نفسه من ذل الدين ومن ذل المطالبة بالدين، فإن الدين هم بالليل وذل بالنهار، ولأن قضاء الدين واجب والتطوع بالحج مستحب أو أنه مكروه في حقه، فلا يقدم المستحب أو العمل المكروه على العمل الواجب. وقد قال بعض العلماء بعدم جواز حج من عليه حق حتى يؤديه أو يقضيه أو يسترضي صاحبه. وإن من النساء في وقت الحج من تقلق راحة زوجها في مطالبته بالحج بها، فتلجئه بإحاحها إلى الحرج والمشقة وتحمل الديون المرهقة، وتخليه عن عمله الذي فيه كسبه ومعيشة عياله، فيتحمل هذا كله في سبيل رضاها والحج بها، ولعلها قد قضت فرضها ثم حجت مرة بعد أخرى، وهذه تعتبر مأزورة غير مأجورة، فإن الأفضل في حقها وطاعة زوجها وعدم المشقة عليه ثم الإكثار من عبادة ربها في بيتها، فتصوم وتصلي وتتصدق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه ثم رجعنا قال لهن هذه والحصر، أيلزمن الجلوس في البيوت، فبعضهن لم تفارق بيتها لا لحج ولا لغيره حتى توفاها الله، منهن أم سلمة رضي الله عنها. إن الصدقة بما سينفقه في حج التطوع هي أفضل من حج التطوع، لكون الصدقة من العمل المتعدي نفعه إلى الغير، سيما في عشر ذي الحجة التي فيها العمل الصالح أفضل من العمل في سائر شهور السنة، فتصادف الصدقة من الفقير موضع حاجة وشدة فاقة لما يتطلبه العيد من النفقة والكسوة له ولعياله، فتقع صدقته بالموقع الذي يحبها الله، فصدقته أفضل من تطوعه بحجه وعمرته. ومثله الذين يضحون لوالديهم الميتين، فإن الصدقة عن والديهم أفضل من ذبح الأضحية، فإنه لا أضحية للميت، وإنما شرعت الأضحية في حق الحي شكرا لنعمة بلوغه عيد الإسلام وتأسيا بأبينا إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. والله سبحانه أمر بالحج مرة في آية واحدة، لكنه أمر بالصدقة وسائر الأعمال الخيرية في أكثر من 300 مرة، وتكرار ذكرها ومما يدل على فضل فعلها. وإنه ما بخل أحد بنفقة واجبة في سبيل الحق من زكاة وصدقة وصلة رحم إلا سلطه الشيطان على نفقة ما هو أكثر منها في سبيل الباطل. وما أنفق أحد النفقة في سبيل الحق من زكاة وصدقة وصلة رحم إلا أخلفها الله عليه بأضعاف مضاعفة، فلو جربتم لعرفتم، فقد قيل من ذاق عرف ومن حرم انحرف. وصدق الله العظيم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فاسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن أكثر الناس قد غلب عليهم حب الشهرة، فجعلوا الحج والعمرة بمثابة سفر النزهة، كي يقال حج فلان وحجت فلانة. والله سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لهذا نرى خشوع العبادة قد عزب عن قلوب الناس في مشاعر الحج ومشاهده. وإنني أقول على سبيل النصيحة لهؤلاء الذين يتطوعون بالحج كل عام أو عام بعد عام، وأخص أهل مكة وأهل البلدان المجاورين للبلد الحرام من سائر البلدان المملكة العربية السعودية وأهل الخليج وما حولهم، فإن الأفضل في حق هؤلاء والإكثار من عبادة ربهم في بلدهم، فيكثرون من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة، ويصرفون ما سينفقونه في حجهم إلى فقراء بلدهم أو إلى الفقراء والمساكين من سائر بلدان المسلمين. وأضف إلى ذلك أن المجاورين بالبلد الحرام والذين يترددون إلى الحج عاما بعد عام بأنهم يتعرضون للأضرار ومواقع الأخطار من تصادم السيارات وانقلابها، ويصيب الناس الضرر الشديد من كثرتهم بتضييقهم على الناس بسياراتهم وخيامهم ومسالك طرقهم ومشاعر حجهم وفي الطواف والسعي والصلاة المسجد الحرام، حتى لا يكاد المصلي يجد مكانا لموضع جبهته، حتى لا يكاد يجد الإنسان مكانا لموضع جبهته في المسجد الحرام، وكله من شدة زحمة المجاورين للبلد الحرام والذين يترددون إلى الحج عاما بعد عام. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر أهل مكة بأن يخلوا المطاف الحجاج الغرباء، فاحتسبوا التوسعة على الناس في مثل هذا الزمان، فإنه أفضل ولفاعله أجر كبير، والإنسان يؤجر على حسب نيته وصلاح طويته. وإنني أنصح كبار الأسنان وضعاف الأجسام من رجال ونساء متى قضوا فرضهم بأن يلزموا أرضهم ويكثروا من عبادة ربهم، فإن أبواب الخير كثيرة وليس الحج من أفضلها، وليحافظوا على حياتهم وصحتهم فلا يتعرضوا للبرد القارص ولا للحر القتال، فإن البرد سريع دخوله بطيء خروجه ويتزايد ضرره ويعظم خطره في أوله، كما قال علي رضي الله عنه: اتقوا البرد في أوله وتلقوا في آخره، فإنه يعمل في الأبدان كعمله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق، ويعمل الحر وشدة الشمس أكثر مما يعمل شدة البرد هذا، وإن الوقاية خير من العلاج، ونية المؤمن تبلغ مبلغ عمله. والحمد لله الذي جعل الحج فرض العمر مرة واحدة ولم يفرض على التكرار، فاقبلوا من الله عفوه واحمدوه على عافيته، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.